الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب الإمامة، وقد وقفنا عند وظيفة الإمام وإدارته للحكم، وظيفة الإمام وإدارته للحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. فنقول إن طبعا الإمام هو المسؤول عن كل شيء في شؤون الدولة، أن يحفظ على الناس باختصار أمور دينهم وأمور دنياهم، وهذا يحتاج منه إلى أن يحمي الثغور، يحمي الحدود، وأن ينظم الجيوش، وأن يولي الإدارات للقضاة والنواب عنه، ونحو ذلك مما يسبب استقرار الأمن للناس وحماية المسلمين من أعدائهم ونحو ذلك. ولذلك نقول هو مسؤول عن حفظ الدين وإقامة شعائره ومعاقبة من تجرأ على أمور الشرع بالمخالفة وقمع أهل البدع، ومسؤول عن جهاد الأعداء والمحافظة على استقرار الأمن في الدولة وتحصين الثغور زي حرس الحدود حتى لا يفجأهم العدو، وعليه أن يتصفح أحوال الناس السياسية والاقتصادية وغيرها، وأن يقيم العدل بين الناس بإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام وتقليد المناصب لمن يعينه على ذلك من الوزراء ورؤساء الأقاليم والقضاء وقيادات الجنود والجيوش ودواوين المظالم والمحتسبين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني زي ما بيحصل مثلا في السعودية في يعني جماعة تسمى جماعة الأمر المعروف عن المنكر، وممكن يدخل فيها الآن ما يسمى ببوليس الأداب أو نحو ذلك، وإن كانت يعني أعماله محددة في أمور معينة. وعلى الإمام أن يولي من يصلح في هذه المناصب، وأن يأمرهم بتقوى الله عز وجل، ويأمرهم بالاجتماع وعدم الفرقة. وفي الحديث عن أبي بردة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي أبي ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقال: بشر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع. شوف لبا أبي ولا أبي، أبقى شوف أنت في الصح أبي ولا أبي، لأن أبو بردة ابن أبي موسى، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبو موسى، وممكن يكون فصل أبي. ها نعم نعم، لم يرسل أبي. وليحذر من بطانة السوء، يعني طبعا الناس المقربين من الإمام لابد أن يختار الناس المقربين منه بطانة تأمره بالخير وتقيمه عليه أو ترشده إليه وتنصحه، لأن طبعا هو بشر وقد يتعرض لأخطاء فيحتاج إلى من يعينه ويشير إليه. والبطانة أقرب ما يقال عنها في الزمن بتاعنا المستشارين، مستشارين الرؤساء لهم أقرب الناس إليه، يعني يقول هذا مستشار له في الاقتصاد، هذا مستشار له في السياسة، هذا مستشار له في القضاء، هذا مستشار له في المالية وهكذا. ويدخل طبعا ضمنهم الوزراء والمحافظين ونحو ذلك، كل ذلك إيه البطانة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمر بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. فالمعصوم من عصم الله تعالى. وليرفق برعيته، يعني إذا كان يحكم بين الناس فليكون حكمه بالرفق وكلامه بالرفق، لا يعنف الناس ولا يتخذ الكلمات التي فيها تشجيد على الناس وتعنيف ليهم وتنقيص من شأنهم، إنما يعني يرفق بهم في عباراته وتخير الألفاظ الصالحة الطيبة التي بها يقيم العدل ويحفظ محبة الناس له ومحبته للناس، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليهم. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. بعد ذلك ننتقل إلى مراقبة الرعية للحاكم. نقولنا قبل كده أن عقد الولاية هو عقد بين طائفتين أو اثنين، الأول الراعي الحاكم والثاني الرعية محكومين جميع الناس وينوب عنهم أهل الحل والعقد، فهذا عقد، فإذا التزم به وجب عليهم الطاعة، وإذا لم يلتزم بهذا العقد جاز لهم أن يعزلوا. وهذا لا ينافي الكلام اللي احنا قلناه قبل ذلك، إن هم على الرعية أن تطيع الحاكم وأن تسمع له وتطيع، ولا تشق العصا ما لم يكفر، ما لم يكفر فلا ننابزه إلا أن ترى كفرا، ألا ننابزهم؟ قال: لا، إلا أن ترى كفرا بواحا عليكم من الله فيه برهان. فكيف نقول إذن يعزل؟ نقول: لأن العزل هنا غير المنابزة، لا يلزم منها المنابزة، لأن العزل هنا تكون بطريقة الإيه آل الحل والعقد، يعني زي ما تقول إيه إقالته، يعني زي ما هم عقدوا مع العقد بالولاية وهم قالوا له تعالى وعايزين تبقى حاكم علينا، فلهم الحق في ذلك أن إيه أن يفسخوا هذا العقد وأن يقيلوه، ما لم يترتب على ذلك طبعا إيه مفسدة، لأن قد يكون تمكن وتغلب، ففي هذه الحالة هيكون الإقالة فيها مفاسد، يبقى لا يعني لا يقال إلا إذا كانت هناك عدم وجود مفاسد ومع وجود القدرة على عزله، كما سنصل الآن كلام الدكتور عبد الكريم زيدان. نقول: تقدم أن الولاية عقد بين الحاكم والمحكومين، وعلى الإمام أن يقيم فيهم العدل بشريعة الله عز وجل، فالحاكم إذن يخضع لتشريع الله عز وجل ويلتزم هو وأعوانه بأحكام الشريعة. معنى أن الحاكم هو يفرض على الناس أحكام تخالف الشرع، ولكن المطلوب منه أن يحكم الناس بالشرع، أن يحكم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس له حق التشريع، إنما حق التشريع لله عز وجل. لكن إيه العلماء والمجتهدين لهم حق الاجتهاد، مش حق أن يشرعوا، يعني يستنبطوا أحكام من القرآن والسنة، مش هم يجيبوا أحكام من عندهم. فإذا قلنا أن في ما يسمى بالسلطة التشريعية، بالسلطة التشريعية في الإسلام هي السلطة اللي هي تستنبط الأحكام من قواعد وأصول القرآن والسنة، وليس السلطة التشريعية التي تستنبط الأحكام للناس أو تضع الأحكام للناس على حسب المصلحة العامة أو الرأي الأغلب أو نحو ذلك، ولكن الخضوع كله لله عز وجل. فإذا جدت على الناس أمور وأراد أن نضع لها أحكاما قوانين عقوبات نحو ذلك، يبقى هذا من منظور القرآن والإيه القرآن والسنة. وإذا جد عليهم أمر فإنهم يستمدون قانونه من أحكام الشريعة العامة، أي أنهم يجتهدون في حدود القرآن والسنة. والأمة وهي أحد طرفي العقد تراقب حاكمها التي ولتهم، فإن خالف فلها حق عزله، وقد قال أبو بكر رضي الله عنه: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فقوموني. قال ابن حزم رحمه الله: فهو الإمام، يعني الحاكم الوالد، فهو الإمام الواجب الطاعة ما قادنا بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن زاغ عن شيء منهما منع من ذلك وأقيم عليه الحد والحق، فإن لم يؤمن أذاه إلا بخلعه خلع وولي غيره. قلت: ولا ينافي هذا ما تقدم بعدم منابذتهم، إلا أن نرى كفرا بواحا، لأن العزل هنا يكون بنقد أهل الحل والعقد البيعة التي بيعوه له فيعزل، أو عن طريق مقاطعة الأمة له شريطة ألا يكون هناك مفسدة. وأما إذا وجدنا كفرا بواحا فإنه ينابذ ويقاوم حتى يعزل. وأيا كان الأمر فإنه إذا لم يمكن عزله لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة فإنه يجب الصبر كما تقدم. يقول الدكتور عبد الكريم زيدان: وإذا كانت الأمة تملك حق عزل الخليفة عند وجود السبب الشرعي الداعي لذلك، إلا أنه يجب أن يعرف جيدا بأن مجرد وجود السبب الشرعي للعزل لا يعني بالضرورة لزوم تنفيذ العزل. يعني بيفرق بين حاجتين: إذا وجد السبب هل يجب التنفيذ؟ قد يكون هناك موانع من تنفيذ، يعني وجد السبب الذي يعزل به الإمام الراعي، لكن حتى ننفذ العزل لا يلزم من وجود السبب أننا نحقق العزل. ليه؟ لأن قد احنا قلنا أي شيء ينبغي أن تحقق فيها الشروط ويتمتنع فيها الموانع، فهنا وجد شرط العزل وهو مخالفته وعدم القيام بالأمر الذي الأمة ولته من أجله أن يقوم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فوجد السبب. لكن قد يكون هناك مانع كأن يكون له شوكة وقوة أو نحو ذلك ويترتب على ذلك مفاسد، يبقى هنا إيه بنمتنع، لا لأنه لا يجوز عزله بل يجب عزله، ولكن بنمتنع لوجود موانع تمنع من عزله وهي المفاسد التي قد تحدث. وهذا كلام جيد، يعني يتناسب أو يتماشى مع قواعد الشريعة. فيقول: يجب أن يعرف جيدا بأن مجرد وجود السبب الشرعي للعزل لا يعني بالضرورة لزوم تنفيذ العزل، لأنه عند التنفيذ يجب أن ينظر في إمكانه ونتائجه، فإذا كان تنفيذه ممكنا ورؤية أنه لا تترتب على العزل نتائج مضرة بالأمة فاربوا على عدم عزله، يعني تزيد على عدم عزله، وجب العزل في هذه الحالة. وإذا رؤي أن التنفيذ غير ممكن أو ممكن بذاته ولكن تترتب عليه نتائج مضرة بالأمة تزيد على أضرار بقائه وعدم عزله، وجب أو ترجح عدم التنفيذ. يعني إيه؟ الحكم معطف التنفيذ، مفيش تنفيذ. ليه؟ لأن العزل سيترتب عليه أثار مضرة بالأمة، أو قد تدخل الأمة في مضار شديدة ولا يتحقق العزل أيضا. يعني هم عارفين أن ما فعلوا مثلا مش يتحقق العزل، أو قد يتحقق العزل ولكن مع مفاسد أكثر من مفاسد إيه؟ من مفاسد عزل. فيبقى في هذه الحالة كما قلنا قبل ذلك الإيه؟ الصبر حتى تمكن من العزل. وعلى هذا فينبغي للقيام بعزله اعتبار ما يلي: التحقق من أن الحاكم قد أتى بما يستوجب العزل، يبقى وجود السبب الشرعي الذي يستوجب عزله. 2- وجود القدرة والاستطاعة، لازم يكون في قدرة واستطاعة على إيه؟ على عزله. 3- تحقق المصلحة في عزله. إيه؟ الأضرار الموانع، نعم. انتهاء ولاية الإمام، يعني بعدما ولي الولاية متى تنتهي ولايته؟ تنتهي ولايته بأحد هذه الأمور. أول حاجة الموت، أن يموت، هذا الشيء طبعا يعني بديهي مش محتاج إلى إثبات، مش معقولة يبقى ميت وهو إيه وهو الحاكم، فهذا الشيء بديهي لا تكون له ولاية، بمجرد موته انتهت إيه؟ انتهت ولايته. اثنين، الكفر أو الردة بأي فعل فعله أو قول قاله يستلزم كفر، لكنه لا يعذر بالفسق، لكن تنتهي الولاية بالإيه؟ بكفره أو ردته. ثلاثة، زوال الأهلية، كأن يصاب بجنون مثلا أو نقص في حواس من حواسه تمنعه عن القيام بواجباته، فهذا إيه؟ يبقى نقص الأهلية. احنا قلنا بكده من شروط الإمام أن يعني تتحقق فيه الأهلية ويكون كامل الشخصية ونحو ذلك. أربعة، نقص في إمكان التصرف، كأن يستولي عليه بعض أمرائه ويستبدون بالأمور، يعني تغلب عليه بعض الأمراء وعملوا انقلاب مثلا وتغلب عليه، بقى الإمام اللي مديه له البيعة لا يستطيع أن إيه؟ أن يعطي قرارا ولا يستطيع أن ينفذ أحكاما، هو متغلب صحيح، هو اللي أخذ البيعة والتاني متغلب لسه لم يبايع، لكن في هذه الحالة أصبح لا يستطيع التصرف، ففي هذه الحالة تنتهي ولايته وتكون الولاية للمتغلب ويبايع على ذلك كما سبق الكلام. أو يقع الإمام نفسه أسيرا في يد العدو، يدخل معركة مثلا وهو نفسه يقع إيه؟ أسير، فمش معقول يكون أسير وإيه ويعني تستمر ولايته على الناس، بل لابد للناس أن يولوا غيره ليقوم بمهام الدولة. عزل الأمة له أو عزل نفسه، برضو أنت الولاية بالعزل، إما بعزل الأمة بأن تكون نرى خفرا بواحا علينا من الله فيه برهان فنقاتله على ذلك ونعزله، أو إن أهل الحقد والعقد يرغموا على تقديم إقالته يعني ويخلعوا يفقوا ويحلوا العقد الذي بينهم وبينه، أو هو نفسه إيه؟ لما يرى الأمور كده يستقيل من نفسه ويطرق الأمر لغيره. وهذا آخر ما يتعلق بمسألة الولاية، لكن يعني ذكرنا فصل صغير كده في بيان أفضل الخلفاء الذين تولوا هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه، ولا شك أنهم أفضل للأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الولاية أو في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وقد أجمع الصحابة على توليتهم بهذا الترتيب، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وخالفهم في ذلك الشيعة قبحهم الله، حيث أنهم لا يقرون بولاية أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، ويجعلون الخلافة لعلي بالنص، وهذا من سفاههم وجهلهم. ويكفي في الرد عليهم أن هذا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولا يخالفهم إلا جاهل معاند، وقد قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. يعني الإجماع لا خلاف فيه، بل إن من الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى، ولو كان هو أحق بالولاية ما تنازل عن ذلك، وهو معروف بشجاعته وجرأته، وكان له الحق في الولاية لقاتل من أجل أن يأخذ الحق ولا يترك الحق يضيع، وخصوصا هم يقولون هذا بالنص، فهذا طبعا من إيه جهلهم وسخفهم. وكانت ولايتهم على النحو الآتي: أولا خليفة الأول وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكانت ولايته بالبيعة، فإنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامي: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال خباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب دارا وأعربهم نسبا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة، فقال عمر بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر يده فبايع، وبايع الناس، فكانت بداية البيع في سقيفة بني ساعدة، ثم بايعوا الناس بعد ذلك في اليوم الثاني، كما يروي لنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر، وذلك الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم. قال كنت أود أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، يعني يكون آخرنا موتا ويدبر أمورنا، فإيكم محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به بما هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين، فإنه أولى الناس بأموركم، فقوموا فبايعوه. وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بين سعيدة، وكانت بيعة العامة على المنبر، يعني الناس الأولين البيعوا في سقيفة بين سعيدة، ثم لم يكتفوا بهذه البيعة، عشان منقولش أن البيعة كانت سرا كما تقول الشيعة، ودي كانت مؤامرة عملوها، وسبب الرسول علي بن أبي طالب مشغول بكفن الرسول صلى الله عليه وسلم وتكفينه وتغسيله، وهم راحوا إيه عملوا المؤامرة وخذوا البيعة من علي بن أبي طالب. نقول ان الامر بعد ذلك انتشر واشتهر، وكان من ممكن لعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه يمتنع عن ذلك ولا يبايع، ولا يقال انه تخلف عن البيعة، بل بايع رضي الله تعالى عنه، وكان يعني صاحب صدق لابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، ولم يخالفهم بشيء، ولم يقلب عليهم امورهم ونحو ذلك. ثم كان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت ولايته بالاستخلاف، حيث إن أبا بكر اختاره خليفة من بعده للمسلمين، وذلك بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم، فإنه لما شعر بدنو أجله طلب من الناس أن يؤمروا عليهم أحدهم، فردوا الأمر إليه في أن يختار لهم من يراه أصلح إلى من يراه أصلح لهم، فاستشار كبار الصحابة الواحد بعد الواحد، فاستخلف عمر رضي الله عنه وبايعه الناس على ذلك، وبايعه أبو بكر وأوصاه بما هو خير. ثم كان الخليفة الثالث وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه، قد رشح عمر رضي الله عنه ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون الخليفة أحدهم، وقد أورد لنا الإمام البخاري رحمه الله تفاصيل هذه البيعة في حديث طويل في مقتل عمر رضي الله عنه، إلى أن قال قيل لعمر أوصي يا أمير المؤمنين استخلف، قال ما أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرحط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن بن عوف، طبعا دول بقية الستة الايه المباشرين، بقية العشر المباشرين بالجنة، باقي العشر أو الستة من المباشرين بالجنة بقية العشر، والأربعة تانيين مين هما؟ أبو بكر وعمر اللي بيوصي الآن، يبقى كده تمانية. وأبو عبيدة لماذا لم يذكره؟ لأنه مات في طاعون عمواس، وسعيد بن زيد لأنه كان قريب لعمر ما رضيش إيه يحطه من ضمن الإيه من ضمن العشرة حتى لا يعني يكون هناك مجال للطعن، لكن وضع ابنه للإيه للمشورة فقط، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، فإن أصابت الإمامة سعدا فهو ذاك. وليه بيذكر سعد بالذات؟ لأن كان عمر عزله، فهو خشى أن الناس تتكلم أنه هو غير خليق بالخلافة غير خليق بالإمام، فأراد أن يبين أو يبرئ ويبين فعله ويبرئ سعد من أي نقيصة، إنما كان ذلك باعتبار يعني قضية معينة أراد عمر الخطاب أن يبين العدل فيها وأن يسمع لكلام الناس، وكما يقول هنا إذا هو خد الخلافة فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. فلما فرغ من دفنه يعني من دفن عمر اجتمعوا رضي الله عنه دوم الست، فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، يعني أحب إلي الإيه الدائرة شوية ويقلل المرشحين للخلافة. فقال كل واحد يتنازل لواحد، يعني خلوا بدل ستة خليهم ثلاثة. فقال الزبير جعلت أمري إلى علي، وقال طلحة جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد جعلت أمري إلى عبد الرحمن ابن عوف. ما كده الموضوع إيه؟ قال شوية بقوا ثلاثة. فقال عبد الرحمن يعني لعلي وعثمان أيكما تبرأ من الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسقط الشيخ، يعني بيقولهم رأي بيشاورهم مين منكم ممكن يتنازل عاد الموضوع دوت، ويبقى ناقص اتنين، يعني واحد من الاتنين دول لو اتنازل هيبقى ناقص هو والتاني اللي هو مش هيتنازل. قال لهم مين منكم واحد يتنازل ويبقى هو المسؤول يرشح لنا واحد من الاتنين اللي باقيين، يعني مثلا لو تنازل عثمان هيبقى ناقص مين؟ علي وعبد الرحمن. لو تنازل علي هيبقى ناقص عثمان وعبد الرحمن. اللي بيتنازل هيبقى هو المسؤول عن ايه؟ مسألة التولية، يروح بقى يستشير الناس ويجمع الناس ويسأل ويشوف مين الأصلح في نفسه ينظرن والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه، شوف مين أفضل واحد في الاثنين التانيين ويختاره. فالاثنين سقط محدش يريد يتنازل، يعني علي وعثمان محدش فيهم يريد يتنازل، وطلبوا انه يكون ايه يعني الأمر برضك في الترشيح. فمين اللي يتنازل بقى؟ فقال عبد الرحمن عوف أفتجعلونه إلي، يعني هو اللي يتنازل بقى، خلوا الأمر لي أنا وأنا اللي أشوف الأمر، أنا بقى اللي أبحث. أفتجعلونه إلي على ألا آلوا على أفضلكما، لا أقصر في الأفضل منكم. قال نعم. اثنين رديو إن يكون هو إيه المسؤول عن الموضوع ده. فأخذ بيدي أحدهما، طبعا كلامنا لعله يعني يظهر أنه على طول كده قال لواحد فيهم لا هنا طبعا سألهم على طول وبعدين عين الأمير. يعني أخذ بيدي أحدهم فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علم، فالله عليه لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمانا لتسمعن ولتطيعن. يأخذ عليهم عهد ووثيق، انت معروف مكانتك في الدين ومكانتك وقدمك. طبعا الكلام ده لعلي بن ابي طالب، المطلوب منك لو خليتك انت الامام تعدل وبنشده بالله، ولو خليت عثمان هو الامام تسمع وتطيع. قال له نعم. نفس الكلام قاله عثمان وقال له مثل ذلك. فلما اخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان. طبعا ظهر الكلام هنا انه على طول في نفس المجلس، لكن لا، هو بعد ما اخذ عليهم البيعه قعد ثلاث أيام ما ترك بيتا من بيوت المسلمين إلا واستشار الناس فلم يعدلوا عن عثمان. كل الناس رأت أن تقدم عثمان على عيون كما سيأتي في الرواية الثانية. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان فبايعه، وبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه. وجاء في رواية أن عبد الرحمن بن عوف جلس ثلاثة أيام يسأل المهاجرين والأنصار حتى قال والله ما تركت بيتا من بيوت المهاجرين والأنصار إلا سألتهم فما رأيتهم يعدلون بعثمان أحدا. وبهذا تمت البيعة لعثمان رضي الله تعالى عنه. أما علي بن أبي طالب فقد أخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة إسناد صحيح عن محمد بن الحنفية وهو محمد بن علي بن أبي طالب قال أتى علي دار عثمان وقد قتل، يعني بعدما قتل دخل علي بن أبي طالب في داره، فدخل إلى داره وأغلق بابه عليه، فأتاه الناس فضربوا عليه الباب فقالوا إن هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من خليفة، ولا نعلم أحدا أحق بها منك. فقالهم علي رضي الله عنه لا تريدوني فإني لكم وزير خير لكم مني أمير. خلينا إيه أدي رأيي وأشاور الأمراء وكذا، ما كنتش أنا الأمير. فقالوا لا والله لا نعلم أحدا أحق بها منك، يعني ألحوا عليه. قال فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرا، ما ينفعش كده نقعد في بيت والباب مقفول وتبيعوني ونطلع على الناس ونبقى الخليفة، لا تنفع بيعتي تكون سرا. ولكن أخرج إلى المسجد، فمن شاء أن يبيعني بايعني. فخرج إلى المسجد فبايعه الناس. بايعوا المهاجرون الأنصار الذين كانوا في المدينة، ولم يتخلف منهم أحد على المشهور. وأما من يزعم أن بعض الصحابة كسعد بن أبي وقاص، عبد الله بن عمر، محمد بن مسلم غيرهم تخلفوا عن البيع فهو زعم باطل. والصحيح أنهم بايعوا ولكنهم تخلفوا عن القتال، لأنه طبعا تأولوا الأحاديث في الفتن، أنه إيه لما كانت الفتنة بين عثمان ومعاوية وبين عثمان والزبير، بين علي ومعاوية وبين علي والزبير وطلحة وعائشة رضي الله تعالى عنهم، فدول إيه أخذوا بالأحاديث عدم القتال في الفتن فاعتزلوا الفتن، لكنهم بايعوا علي أنهم يبيعوا بايعوا. طبعا اللي تخلفوا عن البيع مثلا زي معاوية، ودي طبعا كان في تأويل في المسألة دي، ودي طبعا عارفين ان دي كانت بداية الايه الفتن اللي وقعت في الإسلام، وكانت بقى موقعة الجمل وموقعة السفينة ونحو ذلك.